بالخبر الواحد. بعد ما نقلنا كلام الشيخ اخترنا انه بعض العلماء فهم منه ومن كلام الشيخ انه غير مخالف لما يختاره السيد المرتضى. السيد المرتضى ما هو مختاره؟ لا يعمل الا بذلك الخبر المحفوظ بالقرين، ولا يعمل بالخبر المجرد عن القرين. بعض الاعلام راد يقول الشيخ الطوسي هم كلامه لا يستفاد منه الا ذلك، يعني الا دعوى الاجماع على العمل بالخبر المحفوظ بالقرين. ونقلنا في هذا الصدد اذا تذكرون كلام صاحب المعالم وكلام ماذا والمحقق الحلي همسان هكذا يقول، وان لم ننقل كلام المستقل له وملا امين هذا الناس ايضا كان رايه، وبعد سيد صدر الدين الرضوي اخر كلام الذي نقلناه كلام سيد صدر الدين. الان اريد ماذا نعلق على كلام هؤلاء الاعلام. فنقول صدرتنا جديد من الان سوف يشرح فنقول كيف يدعي هؤلاء الاعلام ان الشيخ، طبيعي كلامنا ما نوجهها الان الى كل الاعلام، الى خصوص سيد الرضوي سيد صدر الدين، الى خصوص هذا الرجل العظيم، بعدين ان شاء الله ننتقل الى المحقق الحلي والى صاحب المعالم. فالآن كلامنا نوجهه لمن وتعليقنا نوجهه على كلامنا على كلام السيد الرضوي سيد صدر الدين. يقول كيف تدعي يا أيها السيد الجليل، كيف تقول بأن الشيخ الطوسي لا يعمل إلا بالخبر المحفوظ بالقرين؟ هذه دعوة غريبة. لماذا غريبة؟ لأن الشيخ بنفسه صرح برد هذه الدعوة، حيث قال إذا تذكرون في الدرس السابق بينا، حيث قال أنتم ما أنكرتم، تذكرون هذه العبارة يا ولد، أنتم لم تنكروا أن العلماء حينما عملوا بأخبار الآحاد الموجودة في الكتب عملوا بها لاحتفاظها بالقرائن عليكم السلام ورحمة الله. أجاب قال على أن القرائن محصورة أربع وهي ليست بمتوفرة، غالبا ليست بمتوفرة في أخبار الآحاد، ومن قال بأن جميع أخبار الآحاد الموضعة في الكتب المعتبرة مع قرائن كان الصبر بيننا وبينه، تذكرون هذا التعبير يا ولد. الشيخ الأنصاري يقول مع هالعبارة الصريحة أنا أيدسين شلون مثل سيد صدر الدين رحمه الله تعالى يقول بأن الشيخ الطوسي يعمل بالأخبار المحفوظة بالقرآن، هو رد هذه الدعوة. نعم هنا شيء، وهو ماذا؟ وهو أن هذه الأخبار الموجودة في أصولنا المعتبرة هذه الأخبار يعمل بها السيد والشيخ. نعم هذا صحيح، عن علي بن الحسين السيد المرتضى يعمل بها مثل الأخبار اللي موجودة في الكافي وغير الكافي من الكتب المرتضى، وكذلك أبو جعفر النقوط لم يعمل بها، لكن السيد المرتضى ليش يعمل بها؟ إما لأنه متواتر وإما لأنه أخبار آحاد لكن محفوظة بمن؟ بالقرينة القطعية على ما يدعيه هو، على ما ذكره في المسائل التبانيات، في جواب المسائل التبانيات، فإنه ذكر أكثر هو على نفسه، هو السيد المصطفى حسب المعارف الموجودة. قال قد واحد يقول للنبي يا علم الهدى أنت إذا ما تعمل الأخبار الآحاد ثم تقول لي الأحكام شلون تستنبطها، تبينا بعد تعمل في الأحكام الشرعية. فأجابه قال عندنا أكثر الأخبار إما متواترة هو تبعها أو محفوظة بالقرائن القطعية هو يتيجها. الخلاصة علم الهدى يعمل بها الأخبار الموجودة في كتبنا الحديثية المعتبرة، لكن ليش يعمل بها؟ لأجل أنها متواترة أو محفوظة بالقرائن القطعية. الشيخ الطوسي لم يعمل بها، لكن لماذا يعمل بها الشيخ الطوسي؟ لأجل على أن رواة تلك الروايات أذون إمامية، وكل خبر رواه عدل إمامي في حقه. إذن السيد والشيخ متفق بعد فرق متفقين على العمل فيما بهذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، لكن السيد يعمل بيها لأجل أنها متواترة أو محفوظة بالقرينة القطعية، والشيخ يعمل بيها لأجل أنه ماذا يرويها عدل إمامي. لا تقول لي بعد إذا مستفين على العمل في هالأخبار إذن ما هي فائدة الخلاف؟ عليكم السلام ورحمة الله. ثمرة عملية عملية عملية بين السيد وبين الشيخ ما راح تظهر ما دام اثنيناتهم متفقين على العمل بهذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. الشيخ الأنصاري يقول الثمرة وين تظهر؟ في مادة الاضطرار. يعني شنو في مادة الاضطرار؟ يعني في خبر يراه السيد المرتضى متواتر، عنده متواتر والشيخ الطوسي لا يراه واجبا لشرائط الحجية. شرائط الحجية عنده الشيخ الطوسي شنو يعني؟ يقول راوي عدل إمامي، يرى انه لا متواتر ولا الراوي عدل إمامي، فهنا يعمل السيد بهذا القدر الذي يراه هو متواتر لكن الشيخ الطوسي منه. وبعد ينتظر الثمرة في العصر، يعني في العصر، يعني إذا فرض الخبر كان واجب لشرائط الحجية بنظر الشيخ الطوسي، يعني كان الراوي عدل إمامي ولكن لم يكن متواترا بنظر سيد المرتضى ولا محفوظ بالقرينة القطعية، هنا نبه هذا الخبر يعمل الشيخ ولكن السيد ماذا؟ لا يعمل. إذا هالمقدار كافي أطبق عبارة هالمقدار بس دور الخطر في الفياء بسرعة سيته واي عاني، لكن المطلب ترى كله صغير. ومحصل ما ذكرته هذا المحصل على الفياء اللب المباح هو أنه نحن نستغرب من مثل الشيخ صدر الدين وغيره الذين يدعون أن الشيخ يعمل بالأخبار ويدعي الإجماع على العمل بالأخبار، لكن هي أخبار المحفوظة بالقرائن القطعية. هذا دعوة عجيبة. لماذا عجيبة؟ لأن الشيخ بنفسه صرح بردها. هذا بينته. وثانيا بينت هذا أنه نعم، هذا الشيء الثاني الذي بينته، الشيخ والسيد متفقين على العمل بما الأخبار الموجودة في الكتب الحديثية المعتمدة، لكن الشيخ يعمل بيها لأن الراوي إلها عدل إمامي، والسيد يعمل بيها لأجل أنه متواترة أو محفوظة بالقرينة القطعية. الثمرة العملية قلنا وين تظهر بين السيد والشيخ؟ في قدر الراوي عادي الإمامي لكن ليس متواتر وغير محفوظ بالقرينة القطعية، أو كان متواتر ومحفوظ بالقرينة القطعية لكنه ليس الراوي ماذا بنظر السيد، يعني بنظر السيد ماذا متواتر ومحفوظ بالقرينة القطعية لكنه ليس بواجب لشرائط الحجية بنظر الشيخ الطوسي، فنطبق هالمقدار. لذلك يقول قدس سره أقول أما دعوة هذا الرد اللي قاعد يعلق الشيخ الأنصاري ناظر إلى كلام السيد الرضوي، أما دعوة دلالة كلام الشيخ في العدة دعوة دلالة علينا على عمله بالأخبار المحفوظة بالقرائن العلمية، قرائن علمية عن شنو الذي توجب العلم دون المجرد عنها، يعني دون الأخبار المجردة عن القرآن ما يعمل بيها، وبالتالي راح يصير السيد والشيخ متواصلين، وأنه ليس مخالفا للسيد. الشيخ ماذا ما مخالف للسيد قدس سرهما فهو كمصادمة الضرورة، أو فهي واحدة يعني هذه الدعوة كمصادمة للضرورة، يعني هذه أمر ضروري، هاي ثلاثة أمر ضروري، فهي مصادمة ومقابلة للضرورة. ليش مصادمة للضرورة؟ فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغير العدة فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغيرها، يعني وغير العبارة المتقدمة من العدة، لأن احنا كلام العدة فكلها ما نقلنا، فيقول ذات القسم الذي انقلنا والقسم الذي لم ننقله مما لم نذكره في ذيك العبارة من الذي ذكرناها وغيرها مواضع، فإن في العبارة المتقدمة مواضع تدل على مخالفة السيدين، يتخالف السيد ومتواصلين. هذا الشيء الأول الذي بيّن، والعبارة قلت إن كنت ما أنفرتم أنه إلى آخر. نعم هاي النقطة الثانية اللي بيّنت، يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونة، يعني الشيخ يوافق السيد لأنه يعملون بهذه الأخبار المدونة، يعني الموجودة فينا التي دونت في الكتب المعتبرة مثل الكافي وغير الكافي، إلا أن السيد يدعي تواترها، لكن تواترها ثابت عدد تواترها له، له يعني للسيد يدعي أنها متواترة بالنسبة له هو يتبنى، أو لا محتفظ بالقرينة المفيدة للعلمي، السيد يدعي يدعي أنها متواترة أو محفوظ بالقرينة القطعية، بلي بلي بلي بلي بلي كما صرح به في محكي كلامه في جواب المسائل التبانية، إذ قال إذ قال في محكي كلامه كأنما مسألة أجوبة مسائل التبانية ما موجودة عند الشيخ، لكنه حكيت العبارة الموجودة هناك الموجودة في المسائل في جواب المسائل التبانية، لذلك الجهل قال كما مر حديثي محكي كلامي في جواب المسائل التبانية، ادعى السيد من أن المحكي في المسائل التبانية ما هو في جوابه من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة، بل معلومة مقطوع على صحتها، مقطوع على صحتها مقطوعة الصحة، إما بالتواتر مقطوعة بسبب التواتر معلومة ومقطوعة، إما لأجل التواتر أو لأجل إمارة وعلامة تدل على أنها صحيحة وأن الرواة قاطعين على صحتها وصدق رواتها، إذن فهذه الأخبار موجبة للعلم مفيدة للقطع، وإن كانت هي موجودة في الكتب وإن وجدنا هذه الأخبار في الكتب موضعة بسند مخصوص بطريقة أحد من طريق خبر واحد، لكنه بالتالي نقدر نقول أقول هي هاي أخبار أحد قرائن قطعية تفيد ماذا؟ العلم بالتالي انتهى، انتهى شنو؟ كلام السيد في جواب المسائل التبانية، فالسيد يعمل بيها لأجل ماذا؟ لأجل على أنه متواترة ومخصوصة بالقرائن القطعية، لكن الشيخ ليش يعمل بيها؟ والشيخ يأبى عن احتفاظها بها، يعني عن احتفاظها بالقرائن كما عرفت في كلامه السابق، وين عرفنا في كلامه السابق ينكر احتفاظها بالقرائن، وين بالله وين؟ أقول لك كما عرفت كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله، وهو الشيخ الطوسي يعني أورد على نفسه بقوله، شنو بقوله ماذا؟ بقوله ماذا؟ بقوله فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين عشرتم إليهم يعني من العلماء لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها جلتهم على صحتها إلى آخر ما ذكره في الإشكال. في جواب هذا الإشكال راجع، الجواب ما ذكرنا في جواب راجع، شوف الجال يعني قرائن محصورة أربع وليست موجودة غالبا في من مع أخبار الآخر. إذن الشيخ الطوسي يعبى عن احتفاظه في القرائن، لكنه ماذا؟ للتفصيل هم بيناتهم على العمل بهذه الأفضل، لكن اتفاقهم ما يكون نتيجة أنهم التفصيل على العمل بالخبر الواحد المجرد عن القريب، لا هذه النتيجة ما راح تأخذ. لذلك يقول ومجرد عمل السيد والشيخ يناسب بخبر خاص، خبر خاص عن ياهو لكن الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة باني مجرد عمل السيد وعمل الشيخ بن الأخبار، بن الأخبار الخاصة الموجودة في الكتب المعتمدة لدعوى الأول تواتره، لأجل أن الأول من هو الأول؟ والسبب طيبة لأجل أن السيد يدعم تواتره، والثاني ثاني منه أبو جعفر يدعي كون خبر الواحد ماذا إذا كان الراوي عدل إمامي حجة موجي مجرد عملهم بسنوناتهم بن الأخبار لا يلزم منه أنهم متواطين فيما في مسألة حجية خبر الواحد، أنه سنوناتهم يعملون بخبر الواحد، لا استمرت أن العملية وانتبها فإن الخلاف فيها يعني في مسألة حجية خبر الواحد فيها يعني في مسألة حجية خبر الواحد الخلاف فيها وين استمرت العملية تصير يثمر في مادة الإشراف جنة فيها يعني في المسائل ماذا في مسألة حجية خبر الواحد يثمر وين في قدر يدعي السيد تواتره وإن كان ناد أفض أو يدعي احتفاظه بالقرينة القطعية بالي بالي بالي بالي هكي يقول إيه السيد هكي يقول والشيخ يقول يقول لا متواتر ولا محفوظ بما في القرينة القطعية وبعد وليس الراوعة بإمام يعني صراعة الحجية يقول غير متواتر ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، شرائط عمل بالخبر المعتبر شنو هي؟ الراوي عادل امام طبيعي يوم متواتر يوم قرينه قطعيه، ظني اذا واحد من علم الثلاثه اكو والراوي عادل امامي يوم قرينه قطعيه اكو يوم متواتر بعد هاي شرائط. فالسيد كان يرى على انه متواتر او محفوظ بالقرينه القطعيه والشيخ لا يراه جامع لشرائط العلميه. وتبر الثمره علما السيد يعمل والشيخ ما يعمل، وتبر الثمره وين؟ في المورد الثاني وفي خبر يعني ويغر الثلاثين في خبر هاي في خبر عطف على ذات في خبر يدعي الشيخ وفي خبر يعني وتظهر ثمر ثلاث في خبر يراه الشيخ جامعا يعني شراط الحجية هذا يعني يرى أن الراوي عدل إمام لكن هو ليس متواتر ولا معه قرينة قطعية عند الشيخ ولم يحصل تواتره للسيد إذ ليس جميع ما دون في الكتب يقول لا واحد منكم يقول احنا ذن الموردين الذي بينتين ما موجودة بل دائما الخبر الذي موجود في الكتب المعتمدة متواتر عند السيد وبعد وعند الشيخ ماذا جامع لشرائطين دائما يقول لك هاي دائما منين جبت هاي دائما منين جبت ليس كل خبر وكذلك قد يكون بعض الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ليست بمتواترة ماذا عند السيد ولكنها واجدة لشراعة الحجية عند الشيخ أو يمرض بالعكس متواترة عند السيد أو محفوظة قرينة قطعية لكن ليست بنظر الشيخ واجدة لشراعة الحجية إذا يقول إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ وكل خبر موجود في كل محفظة كذلك حتى تقول لي الثمرة ما راح تظهر الثمرة العملية بين السيد والشيخ ثم إن إجماع الأصحاب قد واحد منكم يقول يقول شيخنا أنا همك موافق إلى الشيخ صدر الدين الرضوي صاحب موافق لهم؟ يعني شنو موافق لهم؟ يعني شنو؟ يعني أقولا بأن الشيخ يعمل بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية. يقول لك شلون لا تأجيك؟ شلون تقول شيء؟ تقول لا يعمل الخبر إذا محفوظ بالقرينة ودليلي على ذلك. أدي دليل خاص، أحكي عن دليل. دليلي ماذا؟ أن الشيخ الطوسي ادعى إجماع الطائفة على العمل والرجوع إلى هذه الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة. ادعى الإجماع إجماع الطائفة على أنه ترجع إلى هذه الأخبار، تعمل بهذه الأخبار. هذا الإجماع يا أخي هو ماذا؟ راح يصير قرينة قطعية مع كل خبر. إذا الشيخ يعمل بكل خبر ويا قرينة قطعية وما يا قرينة قطعية، إجماع الطائفة على العمل به. إذا بالثالث يا خطوتي يعمل بهذه الأخبار المقترنة بالقرينة القطعية وهي الإجماع. إذا على لا تجعل بهذا المعنى إجماع على عمل الطائفة بها. يعني لم يظهر من الشيخ خلاص بعد ذلك، لم يظهر من الشيخ أنه لا يعمل، أنه يعمل بالخبر المجرد عن القرين، لا هذا لا يمكن. بالتالي إن قلت هكذا ماذا أقول له؟ قلت له يرد عليه أولا وثاني. أما أولا الشيخ الطوسي هو بنفسه صرح كما تقدم أنه لرب قائل يقول بأن الطائفة حملت بهذه الأخبار لإقتران هذا القرآن. هو رد ذلك، هو الشيخ الطوسي قال القرآن أربع والطائفة حينما حملت بهذه الأخبار حملت بها وهي مجرد عن من؟ عن القرائن. فأراد أن يستنتج من ذلك، من هذا الإجماع، أراد يستنتج أن الخبر إذا كان مجرد عن القرينة يعمل به. إيش أراد يستنتج؟ هو قاعد يصرح الشيخ أقرب على الكلام السابق. كيف أنت الآن تجي تدعي أنه يعمل بالخبر المحفوظ بالقرينة؟ والقرينة شنو هي؟ هي نفس الإجماع الطائفة. لا، هو يرسل هذه الدعوة يقول بأن الطائفة عملت بها لأجل أنها أخبار إمامية رواها عبد الإمام، لا لأجل أنها محتفة بقرائن قطعية. هذا أولا. وثانيا نقول هذا الإجماع ليس بقرينة، إجماع الطائفة على العمل والرجوع إلى هذه الأخبار. لماذا؟ لأن هذا لا بد ترى من الالتفات إليه. حينما هذا الشيء لطيف لا بأس به، حينما الشيخ الطوسي قال بأنه هذه الأخبار عملت بها الطائفة، شنو المقصود عملت بها الطائفة؟ يعني بكل خبر خبر خبر خبر عملت الطائفة، هذا مقصوده؟ يعني كل خبر من هذه الأخبار الطائفة أجمعت على العمل. هذا الخبر الأول أجمعت الطائفة على عملي، هذا الخبر الثاني أجمعت الطائفة. هيك المقصود؟ إذا هيك المقصود لا بأس نقول كل خبر إذا صار محفوظ فينا بالإجماع في القرينة القطعية. لا، لكن يا أخي مو هذا المقصود. المقصود ما هو؟ المقصود هو أن هذه الأخبار أخبار لم يطرحها الأصحاب. يعني أكو بعض الكتب، أكو بعض الكتب لا يعتني بها الأصحاب ولا يرجعون إليها أبدا. أكو بعض الأخبار لا، بعض الكتب يرجع إليها الأصحاب. فالإجماع الذي ادعى الشيخ الطوسي يراد منه هذا المعنى، يعني أن الطائفة لم تبرح هذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. هذه الكتب من الكتب المعتمدة. لما نقول الكافي، إذا واحد سأله قال لك شيخنا الكافي من الكتب المعتمدة عند الإمامية ولا شو تجاوبه؟ شو تجاوبه؟ أنت شو تجاوبه؟ من الكتب المعتمدة بلاد معتمدة إيه؟ فإذا جاب لك فرد خبر في الكافي ضعيف السند جدا ومضمونه ماذا؟ مخربط كان مضمونه مو صحيح، أن الحسن سلام الله عليه كان يقول في حقه أمير المؤمنين لا تزوجوا هذا رجل نطلع، أي طلق ماذا؟ ذلك موجود بالكافي روايتين في كتاب الطلاق راجع هناك موجود. فالمقصود على انه هيك في خبرها من الدين لذا البعض؟ لا. شلون؟ مو هذا من الكتب المعتمده تقولون عند الشيخ؟ تنقول لك معتمده يعني شنو مقصود المعتمده؟ مو مقصود المعتمده يعني كل خبر ناخذ به. معتمده يعني مو بمعنى على انه ماذا؟ مثل غوالي اللعالي. حتى بعض الكتب مثل غوالي اللعالي. يعني ما يجروا لبعض غوالي اللعالي. الأخبار مراسيل وكذا والمؤلف معلوم شنو هذا ما يجروا لبعض. إذا قيل غوالي اللعالي أقول لك في أمان الله بعد خلص مع ما لي أحكاوية هذا المقصود. أما مثل الكافي إذا لا جبت لي رواية من الكافي ما أقول لك في أمان الله أجيب هذا من الكتب المهمة فألاحظ الرواية حينئذ لكن هو معنى ذلك على أنه حتى لو سلسة ضعيف ماذا آخذ دي. المقصود كون الكافي من الكتب المعتمدة وأجمعت الطائفة على العمل به بمعنى أنهم لم يهملوه لم يطرحوه على الجدار هذا المقصود وليس المقصود أن كل خبر واحد تعمل به الطائفة. وأنا هم أجيب لك مؤيدات لهذه الدعوة الذي أقول مثلا أخذ هذا المثال كتاب نوادر الحكمة المن كتاب نوادر الحكمة أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري هذا الرجل العظيم المعروف هذا من الكتب يا أخي ماذا؟ المعتمدة والمعتبرة عند الإمامية ولكن مع ذلك بعض الرجال الذين وردوا فيه لم يعملوا بالروايات الواردة عنهم عن هؤلاء الرجال استثنوا من ذلك ماذا؟ بعض الرجال قالوا على أنه كتاب نوادر الحكمة نعمل بجميع رواياته إلا الروايات التي رويت فيه عن فلان وفلان وفلان ثم واحد عدده موجود هذا إذا واحد يريد يتمثل ماذا يطلع في كتاب نوادر الحكمة واحد يراجع في كتاب النجاشي أو في الشيخ الطوسي يطلع هذا الشيء موجود المقصود على مع أنه من الكتب المعتمدة شلون على أنه ماذا؟ ليس التنافي مع ذلك على أنه قالوا الروايات الواردة عن فلان وفلان فيه لا نعمل لا نعمل بها المتنافي نقول ذلك المقصود من الكتب المعتمدة يعني المقصود أنه لا أنه يترك ويحمل لكن مو معنى أنه كل خبر ورد فيه يحمل فالخلاصة قاعدة تهرس لك دورة له أنه هذه الدعوة الذي ادعيتها وهو أن الشيخ قاعدة تهرس دورة له يعمل بهذه الأخبار لاحتفاق بالإجماع الذي وقرينا قطعيا مردودة بأمرين الأول على أن الشيخ الطوسي نفسه قال بأن الطائفة عملت بهذه الأخبار لا الاحتفاق بها بالقرائن وثانيا بأن المقصود من الإجماع ليس الإجماع أنه كل خبر يتمسك به وصحيح بل المقصود من الإجماع على العمل بهذه الأخبار هو أنه من الكتب المعتمدة لا أنه تطرح على الكتاب لكن ليس معنى كل خبر يعمل به انطبع. ثم إن إجماعه الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحة هذه الأخبار بحيث تفيد العلم هذه الأخبار تصير مفيدة العلم حتى يكون حصول الإجماع للشيخ إجماع الطائفة اللي بدأت عند الشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار لا تقل كيف لأمرين الأول كيف؟ هذا الأمر الأول هذا الرد الأول نقول على أن الإجماع فرق لنا قطعية وقد عرفت إنكاره ها علما ترجع إنكاره الشيخ الطوسي إنكار الشيخ الطوسي للقرائن حتى لنفس المتبعين قال أنا متبعين ما عمل بها الأخبار بعد القرائن ولو فرض هذا الجواب الثاني هذا الثاني الأمر الثاني ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة فسلمنا لكن هذا الإجماع ما ذهب في كل خبر لكن غير حافظ في كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص وكذا ذات يعني بالخطوط ذات الخبر وذات بالخطوط وذات وذات مما اجمع على العمل به يعني في الخبر يا اجمع على العمل به فما لا يفهم هذا المراد يقول المراد بل المراد من الاجماع يعني الاجماع على الرجوع اليه والعمل بها لكن بعد توفر الشرائط من قول الراوي عن الامام او غير ذلك بعد حصول الوثوق من الراوي او من القارئ يعني بعد توفر الشرائط نعمل بها هذا المراد من الاجماع يعني الاجماع على الرجوع اليه والعمل بها لكن بعد توفر الشرائط من قول الراوي عن الامام او غير ذلك بعد حصول الوثوق من الراوي او من القارئ يعني بعد توفر الشرائط نعمل بها هذا المراد ولذا استثنى القميون كثيرا هذا مؤيد وشاهد على ما نقول من ان المراد من الاجماع هذا المعنى يعني انه هذا الكتب معتمد ولذا استثنى القميون كثيرا من الرجال نوادر الحكمه مع كونه من الكتب المشهوره المجمع على الرجوع اليها او بعد واستثنى ابن الوليد من روايات العبيد ما يروي لكن اختصارا في يقولون ابن الوليد بس هو اسمه من العاظم هذا محمد ابن الحسن مو احمد ابن محمد مو احمد ابن محمد ابن حسن هذا الابن الابن لا فيه قال وقيل الابن احمد ابن محمد ابن الحسن فيه قال وقيل بس هو مو استاذ الشيخ الصدر استاذ المفيد هذا احمد لكن كلامنا ابن الوليد لما نقول محمد يعني الابو محمد ابن الحسن ابن هذا استاذ الصدر هذا من الاجلة الاعاظم هذا هذا استثنى قال شنو استثنى ايش قال قال على انه الروايات روايات العبيدي روايات العبيدي العبيدي منه محمد ابن عيسى ابن عبيد او عبيد اللي تقدم اليقطيني اللي تقدم عندنا ذاك اليوم قال اعمل كلها بيها الا ما رواه هذا العبيدي عن من عن يونس ابن عبد الرحمن كأنما يقال أنه العبيدي ما أدرك يونس بن عبد الرحمن لذلك هذا قال أنا ما أعمل بذن الرواية لأنه ما أدرك أنا أقول أكو فرد واسطة متخلقة في البيت على ومجهولة هاي الواسطة فالخلاصة مع أنه روايات ماذا روايات العبيدي أو روايات يونس من الروايات المشهورة التي يعمل بها الأصحاب لكنه مع ذلك محمد بن الحسن ابن الوليد قال روايات العبيدي عن يونس اللي يرويها عن يونس لا أعمل بها واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها يعني تلك الروايات اللي يرويها عن يونس بن عبد الرحمن مع كونها في هذه الروايات موجودة في الكتب المشهورة مع ذلك هذا لم يعمل بها الرجل والحاصل خلاصة هذا عيده أولى ليس الاشتباه خلاصة رد الثاني هذا عيده أولى خاف ما التفتت إليه أن معنى الإجماع على العمل بها يعني بذن الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة هذا المقصود عدم ردها أنها ما ترد من جهة كونها أخبار آحاد لا الإجماع بكل خبر خبر منها وهذا المقصود أطلع بالآمش لا الإجماع بكل خبر خبر منها ثم إنما ذكره من تمث خلاص شيء جديد شيء جديد شيخ صدر الدين الربوي في أثناء كلامه إذا تذكرون إيش قال بعد بعد إيش قال شيخ صدر الدين قال شلون الشيخ الطوسي كيف أن الشيخ الطوسي يعمل ويدعي إجماع الطائفة على العمل بالأخبار المجردة عن القرائن والحال أن الأصحاب كانوا متمكنين من أخذ الفروع والأصول بطريق اليقين هاي تذكرون عبارة كان ماذا أكو عدة ماذا سيد الربوي إيش كان يتمكنون يأخذون الأحكام في الفروع والأصول الدين بطريق اليقين يفكرون أخذ من الأئمة يروحوا وراء أثر للإمام إمام موجود بالمدينة أركب الدابة وأروح سهيل فمع تمكنهم من أخذ الأحكام بطريق اليقين إشلون ضل عليك يعملون بأخبار الآحاد المجردة عن القرائن اللي بمسجد إلا الظن هيصير مع تمكنهم من تحصيل اليقين في الحكم إشلون يرجعون الأخبار الآحاد المفيدة للظن وهي الحكاية حشاها السيد الرضوي السيد يرد الشيخ الطوسي فعل أنصاري يقول له تعال يا واش شنو تدور على أنه أصحاب الأئمة كانوا يتمكنون من تحصيل الأحكام في الفروع والأصول بطريقة اليقين. هاي من هاي الحكاية أول الكلام. لا لا لا ما يزبط هذا. لا برعكس ذاك الزمان كان ما يتمكنون من تحصيل الأحكام بطريقة مو كلهم موجودين يم الإمام. شنو كلهم يعني موجودين يم الإمام وقاعدين في مجلس الإمام؟ واحد موجود بالكوفة، واحد موجود بالبصرة، واحد موجود بمكة، واحد موجود واحد يا أخي وتلفونات وما كان حتى رأسا على أنه الرقم ماذا أخذ وأخابر الإمام سلام الله عليه أقول له رأيك في هذا الحكم شنو؟ والدابة شنو ينكر ركوبها يعني شنو بناءك بسهولة 6 أشهر و7 تشهر يكون ماذا بالطريق وأقدر أنا أعوفا شغل وأروحا. فالأحكام ما يمكن تحصيلها بطريقة يقين ولنا منبه وجداني على ذلك. ليش روح بعيد؟ منبه وجداني عندنا على أنه ما كان يمكن في ذاك الزمان تحصيل اليقين. وهو ماذا المنبه وجداني؟ اختلاف الرواية. وليش الروايات مختلفة؟ هذه رواية تدور رواية أخرى بعكس تدور. هذا اختلاف الروايات موجب لعدم أنه ما يمكن تحصيل اليقين. ولذلك الفيض بن المختار رضوان الله عليه هذا من الأجلة. الفيض بن المختار شكل الإمام إن أنا ما أدرسه موجودين موجودين كل أئمة موجودين. مع ذلك قاعد نشوف هذا الاختلاف بين الأصحاب. أجلس في حلقهم في الكوفة في مسجد الأناقة بالكوفة أبعد وياهم وإذا أشوف هذا يروف رواية وذاك يروف عكس شلون هذا شلون يصير هذا؟ وهذا زمان الأئمة شلون بعد زمان الأئمة بعد شلون يصير؟ فالمقصود يقول أنا أخذني الشك بعض مرات الناس ما أدري شك قلبي أما في أخذني إلى أن أروح أنا شوية يم المفضل ابن عمر والله ذاك شوية يبرد قلبي يكشف لي ماذا عن بعض الأمور. مفضل ابن عمر يفهم من خلال هذه الرواية أنه رجل ماذا كان مقامه جدا رفيع. المقصود الإمام ذلك مرة بعض مرات الثاني يجاوبه يقول أنا ألقيت الخلاف فيما بينهم حفظا عليهم أولا. وفي بعض الروايات يقول لا شو تسوي ذولا ناس مو خوش أوادم كذاب أكو ولعوا بالكذب علينا كأنما الله ما يريد من عدوه إلا الكذب أن يكذبون ماذا إعلاماً. الشارس أنا هذا يقول اختلاف الروايات وشكوى بعض أصحاب الأئمة من هذا الاختلاف دليل على أنه ما يمكن تحصيل اليقين. ثم إنما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة من أخذ الأصول والفروع بطريق يقيني دعوة ممنوعة واضعة المنع وأقل ما يشهد عليها يعني على بطلانها أقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع فأجابوهم تار. ولذا شكى غير واحد من أصحاب الأئمة إليهم إلى العلم شكى اختلاف أصحابهم فأجابوهم تارة بأنهم عليهم السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم كما في رواية حريث وزرارة وأبي أيوب الخزاز. فالمقصود في ذن الرواية تراجعها بالمصادر تقدر تراجعها إما هم قالوا على أنه إحنا ألقينا الخلاف. وأخرى أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذابي أجل على أنه عملية وضع صارت كما في رواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا طير؟ فقلت له إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع في حديثهم في هاي البأس بديه هاي وأكاد أشك يعني بسبب اختلافهم مثل ذيك الرواية الذي رواها فلان امرأة دخلت النار في هرة في هرة يعني شنو في هرة بسبب هرة وأكاد أشك فيه يعني بسبب اختلافهم حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريع به نفسي. فقال عليه السلام أجل نعم يعني صدقكم مثل ما تقول كما ذكرت يا فيه أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترضه عليهم افترضه خائف به ولا يريد منهم غيره إني أحدث أحدهم بحديث أو يطلع من عند من المجلس يأول الحديث ويخربطه. إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله. ليش تتعبون؟ ليش تتسوون؟ وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا لا يطلبون ماذا؟ ما عند الله تعالى. شنو شيردون؟ وكل يحب أن يدعى رأسه. هذا الزمان لا تتعجب بعد. وقريب منها رواية داود ابن سرحان. وإذ بعد مضمونها تقريب نفس المضمون. واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف. هذا اللي نقول قلنا استثنوا من نوادر الحكمة الذي هو اللي أحمد بن محمد بن عيسى. استثنوا كثير من الروايات الذي وردت من طريق فلان وفلان لا يعملون بها. فهذا دليل على أن الروايات لا نسبة بالعلم. ولا إذا كان يمكن تحصيل الأحكام بطريق العلم فشلون استثنوا ذلك؟ واستثناء القميين منه اي حوزة قوم. حوزتكم يا أخي ذاك الزمان مهمة جدا بلي جدا عظيمة. كان بها ماذا؟ في رجال أعاظم يعتمد إليهم إلى درجة إذا رادوا بعض الفقهاء إذا رادوا يعرفون أن هذا الكتاب صحيح روايات يولا يبعثوا علما إلى قوم ذاك الزمان. فإذا صدقوا أهلكم حوزتكم إذا صدقتهم مثل أحمد بن محمد بن عيسى سعد بن عبد الله دولة أعاظم من قميين وأشعريين كانوا المقصود إذا صدقوا هذا هو خلاص بعد هذا الكتاب مضبوط بعد فلذلك كان مورد اعتماد على أي حال. واستثناء القميين كثير من رجال نواد الحكمة معروفة. وقصة ابن أبي الأوجاء شنو قصة؟ أنه قال عند قتله قد دسست في كتبكم 4000 حديث. هاي مذكورة في كتب الرجال راجعة بعد. هذا مع هيك شدس ومع كلاش مين يحتاج ماذا علم حتى في ذات الزمان ما يمكن تحصيل العلم الأحكام. وكذا ما ذكره يونس ابن عبد الرحمن. ها سوى يونس يونس عظيم ها سوى بعد يونس أم عظيم لا هذا يونس أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين من أصحاب الباقري والصادق سلام الله عليه ثم عرضها على أبي الحسن الرضا سلام الله قال لك شوف ذن الروايات صحيحة ذن الكتب ذن الأصول فأنكر منها أحاديث كثيرة الإمام الرضا سلام الله عليه إلى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره سيف صدر الدين الرضوي حيث ادعى على أنه الأحكام يمكن تحصلها بطريق اليقين. لا هذا الذي قلناه شواهد على أنه ما يمكن تحصيل الأخبار بطريق الأحكام بطريق اليقين. وأما ما ذكره وبعد إشكال في صدر الدين قال في صدر الدين على أنه قال على أنه أصحابنا الإخباريين لا يعملون إلا بما في أصول الدين لا يعملون إلا بالأخبار المتواترة. إذا تذكرون أنا قلت فيما سبق يأتي الرد عليه الشيخ الأنصاري يقول الأظهر في حق الإخباريين أنهم يعملون في الفروع وفي الأصول بما بثنتين في أخبار الآحاد كما قاله العلامة. أنت قلت للشيخ الأنصاري إنه هو هذا أسطوانة من الإخباريين هو الرجال قاعد يقول على أنه إحنا ماذا وأهل البيت أدرى بما في الدار قاعد يقول احنا ما نعمل الا ديما بالاخبار المتواترة. شلون تترك وتروح ماذا تقول الاظهر لا كما قال العلامة انه يعملون باخبار اقولهم هو هذا هو بعد هو قاعد يقول الرجال. واما ما ذكره من عدم عمل الاخباريين من عدم عملي هاي تقديم تأخير ترى صحيح في عقائد إلا على أخبار متواترة والآحاد العلمي أحد علمي عشان أخبار الآحاد المفيدة للعلم يعني اللي محفوظ القرآن طبعا. ففيه أن الأظهر في مذهب الإخباريين ما ذكره العلامة بأن الإخباريين لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلدة. تذكرون في العدة كلمة المقلدة مرت يا ولا وإحنا شفرناها قلنا إخباري هذا الشيخ ماذا أنصار يقول لعل المقصود من المقلدة يعني هم الإخبارية الذين إذا سئلوا عن التوحيد يا يعني الله واحد، وعن صفات الأئمة أو النبوة شو يقولون؟ قالوا روينا كذا، يأخذون بالأخبار، أخبار الآحاد، وأنهم يرون في ذلك الأخبار. خلاص شو طولناها أقول لك، وكيف كان الصحيح على أنه ما يقول العلامة أو ما يقوله ما يأثر بوي الله بالعدل قضيها. فدعوى هاي الخلاصة، فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة أنه يوافق السيد في غاية الفساد، لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار هذا. نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.